ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الزكاة. الزكاة في اللغة من زكا، من زكا الزرع إذا نما، وذلك لأن المخرج يزيد في المال ويقيه الآفات، فهذا الذي تخرجه يزيد المال ويقيه الآفات، وهي في الشرع حق واجب في مال مخصوص لطائفة مخصوصة. قال: تجب الزكاة واجبة إجماعا بشروط خمسة: حرية، حرية وإسلام. الحرية واضحة، فالعبد لا مال له، العبد لا مال له، وإسلام، فإذا أسلم الكافر لم يجب عليه قضاء ما مضى من السنوات. وملك نصاب، ملك نصاب، وعلى ذلك فالعبرة بالملك لا بالمالك، بالملك لا بالمالك. ولذا هنا لم يقل تكليف كما تجدون هذا في العبادات الأخرى، قال: وملك نصاب، يعني ولو كان صغيرا أو مجنونا، ولو كان صغيرا أو مجنونا فتجب فيه، في ماله الزكاة، لأنها تتعلق بالمال. واستقراره، الاستقرار بمعنى تمام الملك، يعني يكون الملك لهذا المال يكون تاما، يكون الملك تاما. مش معنى تام؟ يعني مستقر، يعني مستقر. مش معنى مستقر؟ يعني إنه تحت تصرف صاحبه، يتصرف فيه باختياره، وفوائده ترجع إليه، وفوائده ترجع إليه، يعني فوائد هذا المال ترجع إليه. هذا معنى أن الملك تام، لأن الملك قد يكون ناقصا، هذه مسألة دقيقة، لأن الملك قد يكون ناقصا. الناقص هو الذي لا تتصرف فيه باختيارك، وفوائده نعم لا ترجع إليك، فحتى يستقر، فإذا استقر فتم وجبت فيه الزكاة. من ذلك حصة المضارب، المضارب في الشركة، المضارب في الشركة، يعني العامل في الشركة، أعطاه 100,000 ليعمل بها، زيد صاحب المال وعمر العامل، 100,000 رأس المال وصلت إلى 200,000، لكنها بعد لم تقسم. لو حصل خسارة تجبر، يجبر رأس المال أو ما يجبر؟ يجبر، يعني الآن رجل يعمل، أخذ 100,000 ليعمل بها وقبل أن ربح 100,000 وقبل أن تقسم هذه الأرباح على ما اتفق عليه في الزمن، قبل أن تقسم هذه الأرباح حصلت خسارة. الخسارة هذه تضيع الربح أو تنقص من الربح ليجبر رأس المال أو لا، أو يقول أنا مالي دخل، أنا ربحنا 100,000 والخسارة ترجع إلى رأس مالك. نقول لا، فبعد أن كانت الأرباح مثلا الآن 100,000، حصل حريق مثلا بالمحل، المحل الذي فيه البضائع احترق، فرجع رأس المال كم؟ 100,000. يعني هو الآن عنده 100,000 في البنك من هذا الدكان الذي يعمل به شركة مضاربة، 100,000 هذه في البنك ما قسمت، ما جاء أوان قسمتها فقسمت، فكما يأتيكم بيان هذا مفصلا في الشركات، ما جاء هذا، فحصل في رأس المال تلف. 100,000 هذه نعيدها فتكون هي رأس المال، وعلى ذلك فلا تكون فيه أرباح، ما تكون فيه أرباح، واضح؟ طيب، هذه الحصة التي للمضارب العامل، نعم، هل هي تامة الملك أو ناقصة الملك؟ ناقصة الملك. ولذا متى يزكي؟ يزكي بعد القسمة إذا مضى حول. يقول أنا الآن بعد القسمة حصل لي أرباح قدرها 50,000 وضعتها في البنك، نقول الآن احسب حولا، فإذا مضت سنة تزكي، هذا واضح. أما رب المال فلا نقول هذا في حقه، نقول الأرباح هذه تبع لرأس المال، تتبع رأس المال، ولذا إذا مضت سنة، الآن مضت سنة وقال له الآن نحن ربحنا 100,000، 100,000 للعامل كم قلنا؟ 50 أخذها، ولصاحب المال 50، صاحب المال نقول تزكي. لماذا يزكي؟ لأنه هو صاحب رأس المال، هذا نتاج ماله، هذا نتاج ماله، واضح الفرق بين العامل وبين صاحب رأس المال. فعندما نقسم هذا المال بعد سنة الأرباح، صاحب رأس المال يزكيها مع ماله لأنها تبع للمال، والعامل نقول تستأنف حولا جديدا، تستأنف حولا جديدا، واضح لكم؟ لأن العامل ليس فيه إلا عمله، لكن صاحب المال هذه 50,000 هي فرع عن 100,000، واضح؟ وسيأتيكم إن شاء الله أن ربح التجارة، نعم، أن ربح التجارة يتبع ولا يحسب له حول جديد، هذه واضحة. الثانية الوقف على غير المعينين، الأوقاف هذه، ليس الوقف على المعينين، الوقف على المعينين يزكون. مثلا رجل ترك لأبنائه عمارة يؤجرونها ويقول هذه العمارة وقف والأجرة لكم، هل ملكهم تام على الإجرة؟ تام، الإجرة لهم تحت تصرفهم، يزكونها من يوم العقد يحسبون. لكن وقف على الفقراء، وقف على المساجد، هل فيه زكاة؟ هذا وقف على غير معين، هذا وقف على غير معين، هذا ما فيه زكاة. مثل ذلك أيضا مال الفي والخمس الذي يؤخذ لبيت المال، هذا ما فيه زكاة، واضح هذا لكم أو غير واضح؟ نعم. إذن لابد أن يكون الملك تاما. الوقف على المعينين ربما بعضكم لم تتضح له، رجل أوقف دارا لأبنائه وبناته الريع يأخذونه كل سنة ويقتسمونه، هل فيه زكاة؟ فيه زكاة، هذا فيه زكاة، لكن وقف على الفقراء، نعم، هذا ليس فيه زكاة، لأن الفقير ملكه ليس تاما عليه، قد يعطى فقيرا غيره فليس ملكه تاما. ثم قال: ومضي الحول، لابد من مضي سنة، في غير المعشر، المعشر يعني الحبوب والثمار، إلا نتاج السائمة وربح التجارة، هذا يتبع أصله، ولو لم يبلغ نصابا فإن حولهما حول أصلهما إن كان نصابا وإلا فمن كماله. الآن نتاج السائمة يحسب أو ما يحسب؟ يحسب. رجل عنده 40 من الغنم، بعد سنة أصبحت هذه 40 130، يزكي شاتاً أو شاتين؟ شاتين، لأنها تبع لماذا؟ لأمهاتها. ورجل يتاجر عنده 100,000 يشتغل بها في محل، التجارة بعد سنة 130,000، يزكي 100 أو يزكي 130؟ يزكي 130 لأنها تبع، واضح هذا؟ لأنها تبع، فهي تبع لرأس، فهي تبع لرأس المال. لكن قال هنا: ولو لم يبلغ نصابا، قد لا يبلغ نصابا، فإن حولهما حول أصلهما إن كان نصابا وإلا فمن كماله. ما معنى هذا؟ رجل عنده 30 شاة، بعد سنة أصبحت 130، نقول: لا، انتظر، 30 شاة ليست نصابا، متى نحسب؟ نقول له: متى صارت 40؟ يعني اشترى 30 شاة وبعد 6 أشهر صارت 40، نقول: من الآن احسب، من الآن احسب من كمال النصاب. إذا كانت الأمهات قد بلغت نصابا، فالسخال هذه حولها حول هذه الأمهات، حول هذه الأمهات، ما نستأنف لها حولا جديدا، ما نقول كل سخلا نحسب لها حول جديد، هذا واضح لكم؟ قال: ومن كان له دين، دين كقرض أو ثمن مبيع أو أجرة أو صداق، قال: أو حق، حق كمغصوب قد غصب ماله، أو مسروق، أو موروث يجهل أن، أو موروث يجهل به، له إرث ما يعرف أن له إرث، بعد 10 سنين قالوا له: يا فلان لك إرث، تستدعيت إلى المحكمة بعد 10 سنوات، وقيل أن فلان أنت عصبته، نعم أنت عصبته، إذن لك حق الآن. فالمذهب يقول: على مليء أو غيره. مش معنى مليء؟ المليء هو الباذل القادر، بقوله وببدنه، فهو باذل، نعم، ما هو مماطل، ما هو مماطل، وأيضا موسر غير معسر، فهو مليء، مليء ليس بمعسر ولا بمماطل. على مليء أو غيره، يقول: حتى لو كان معسرا وحتى لو كان مماطلا، أدى زكاته إذا قبضه لما مضى. هذا هو المذهب. إذن المذهب: الديون اللي في ذمم الناس سواء كانوا مليئين أو غير مليئين، والأجرة والصداق اللي في ذمتهم، والحقوق المغصوبة والمسروقة، والإرث الذي ما علمت إلا, إلا, إلا به بعد زمن، هذا كله يزكى، يزكى عن السنوات الماضية، ولكن متى؟ عندما يقبض، عندما يقبض. لكن المغصوب يرجع إلى الغاصب، المغصوب يرجع إلى الغاصب. نعم، يقول وجبت زكاة في مالي وهو عندك. إذن عرفتم الآن المذهب، هذا هو المذهب. دين سواء كان على ملي أو غيره، حتى الحقوق، حتى الأموال المسروقة والمغصوبة والأموال الموروثة التي تجهل بها، هذه كلها يجب عليك أن تزكيها. متى؟ إذا قبضتها لما مضى، إذا قبضتها لما مضى. قال ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب ولو كان المال ظاهرا وكفارة كدين. عندنا أموال ظاهرة وعندنا أموال باطنة. الأموال الباطنة هي الذهب والفضة وعروض التجارة، هذه تسمى أموال، نعم تسمى أموال باطنة. وعندنا أموال ظاهرة وهي عروض، وهي الماشية، وهي الماشية والحبوب والثمار، والحبوب والثمار، هذه تسمى أموال ظاهرة. فيقول المؤلف ولا زكاة في مال من عليه دين، سواء كان هذا الدين حالا أو مؤجلا، سواء كان هذا الدين حالا أو مؤجلا. ينقص النصاب، ينقص النصاب ولو كان المال ظاهرا، ما فرق، حتى ولو كان المال ظاهرا، إشارة إلى خلاف. هذا رجل عنده 100,000 في البنك رصيد، ولكن البنك يريد منه أقساطا قدرها 50,000، نخصم 50,000 من 100، كم يبقى؟ 50,000. يزكي 50,000 فقط، واضح؟ رجل عنده 100,000 في البنك ولكن عليه ديون لفلان ولفلان ولفلان قدرها 100,000، هل يزكي؟ عنده 100,000 وعليه 100,000، لا يزكي. هذا واضح لكم؟ قال وكفارة كدين، يعني حتى الكفارات لو كان عليه إطعام 60 مسكينا في ذمته نخصمها، نقول كم تكلف، كم يكلف إطعام 60 مسكينا؟ قالوا يكلف إطعام 60 مسكينا مثلا 500 ريال مثلا، نقول تخصم هذه، تخصم، واضح؟ أو عليه نذر مطلق، مثل قال لله علي صدقة 10,000 ريال نذر، وعنده في البنك 10,000 فنخصم 10,000 النذر فلا تجب عليه الزكاة، واضح؟ قال وإن ملك نصابا صغارا، وكانت هذه الصغار لا تتغذى باللبن فقط، التي تتغذى باللبن فقط هذه ما فيها، ما فيها زكاة كما يأتي. بعض الناس يأتون بصغار تحت الأمهات، تموت أمه فيشتري من السوق ويجمع، هذا يجمع عنده 100 يرضعه لبنا، هذه فيها زكاة؟ ما فيها زكاة، هذه كالذي يعلف ويأتي، واضح؟ مالك نصابا صغارا، اشترى من أمها 3 أشهر، أمها 3 أشهر مفطومات، قال أتركها للضحايا، اشتراها مثلا ليتركها للضحايا، اشتراها اليوم والضحايا بعد سنة، نعم بعد سنة يزكي أو ما يزكي؟ نعم اشترى، نعم اشتراها صغارا يزكي أو ما يزكي؟ يزكي. متى يبدأ الحول؟ من حين الملك، من حين الملك، واضح هذا لكم؟ وهنا لا يجب عليه، لكنها تكبر بعد سنة، هذه متصورة مثلا الصغار في مثل الإبل مثلا، الإبل اشترى مثلا من بنات مخاض ومضى عليها سنة عنده، مضى عليها سنة عنده أصبحت بنات لبون، مضى عليها سنة كاملة عنده صارت بنات لبون، فهذه فيها فيها الزكاة. لكن هل يجب أن يخرج هنا تامة مجزئة في الأضحية؟ الجواب لا، يخرج صغارا، فيخرج صغيرة هنا. المقصود هنا ويأتي الكلام في القدر المخرج، إن مالك نصابا صغارا فإن الحول ينعقد من حين الملك. إذا عليكم حر كيف هذا واحد منه عليكم حر ولا جو زين زين؟ شوف كيف هنا، أيوة أيوة ليس هذا، إيه هذا كافي، إيه الله يعافيك، زاك الله خير. قال وإن نقص النصاب في بعض الحول، نقص النصاب في بعض الحول عنده 40 شاة ثم ذبح منها، أتاه ضيف ذبح ثم بعد شهر أنتجت واحدة رجعت إلى 40، نعم متى يبدأ الحول؟ نعم يبدأ الحول من جديد، يبدأ يعني عنده الآن 40 شاة ذبح منها شاة، ذبح منها شاة نقص النصاب، كان باقي شهر للزكاة، ذبح شاة له أو لأهله ثم بعد شهر عادت فاكتملت 40 ولدت واحدة منها، نقول الآن ابدأ من جديد بالحساب. وإن نقص النصاب في بعض الحول أو باعه أو أبدله بغير جنسه، عنده 40 شاة أبدل 5 شياه ببنت مخاض، بنت مخاض مفرودة يعني مفرودة، وش الحكم الآن؟ نعم ما فيها الآن زكاة، ننتظر حتى يكتمل النصاب من جديد. قال لا فرارا من الزكاة، لو فعل هذا فرارا من الزكاة عنده 40 شاة متى يأتي المزكون؟ قالوا يأتون بعد أسبوع، أخذ 5 شياه وأبدلها ببنت لبون أو بنت مخاض ثم بعد ذلك بعد ما ذهبوا أعاد، هذا فرار من الزكاة. نعم نقول لا، ما تسقط عنك الزكاة، ما تسقط عنك الزكاة. قال انقطع الحول كما تقدم، وإن أبدله بجنسه بنى على حوله، إن أبدله بجنسه يقول بنى على حوله، الذهب والفضة وعروض التجارة تعتبر نعم جنس واحد، جنس واحد، الذهب والفضة وعروض التجارة ومثل الآن الريالات هذه كلها جنس واحد أثمان. هذا الرجل عنده 100,000 ريال في البنك، مضى لها 10 أشهر بقي شهران ويزكي، ثم إنه اشترى أرضا للتجارة ب100,000، الأرض هذه للتجارة متى يبدأ حولها؟ هو نفس حول حولها، متى حولها؟ حوله نفس حول المال، واضح؟ نفس ما حول المال، لكن لو أن 100,000 هذه اشترى بها غنما انقطع الحول أو ما انقطع؟ انقطع، عنده 100,000 ريال في البنك باقي شهر ويزكي، اشترى بها غنما، نقول انقطع الحول الآن، تبدأ حول جديد للغنم لأنه من غير الجنس. أما من الجنس رجل مثل أن أصحاب العملات عنده ريالات في البنك حولها إلى دولارات، ينقطع الحول أو ما ينقطع؟ ما ينقطع، حولها إلى أسهم تجارية يبيع فيها ويشتري، ينقطع أو ما ينقطع؟ انتبهوا ما ينقطع، يعني عنده 100,000 اشترى بها أسهم عروض تجارة يتاجر بها، ينقطع الحول أو ما ينقطع؟ ما ينقطع. قال وتجب الزكاة في عين المال ولها تعلق بالذمة. يقول إن الزكاة تجب في عين المال، وجوبها في عينه، ولذا الله جل وعلا قال خذ من أموالهم، ولكن لها تعلق في الذمة. إذن هي وجوبها في عين المال لأن الله جل وعلا علقها بالمال فقال خذ من أموالهم صدقة، ولها تعلق في ذمة من؟ ذمة المزكي. ما الذي يترتب على ذلك؟ أنه لو أخرجها من غير ماله أجزأ. رجل عنده 25 من الإبل، 25 من الإبل، ما الواجب فيها؟ بنت مخار، فيها بنت مخار، موجودة بنت مخار فيها، فقال لا أنا أريد أشتري لكم من السوق بنت مخار، أو أخذ من جاري بنت مخار، أنا هذه الإبل ما أحب أبيع منها شيء، ولا أحب أن أخرج منها شيء، ما أحب أن يخرج منها شيء، له ذلك. نقول المقصود تأتي لنا ببنت مخاض، واضح؟ تأتي ببنت مخاض، ووجوبها في عين المال يستثنى منه ما أوجب الشارع الزكاة في غير المال، وهذا في أي شيء؟ في 25 من الإبل، نعم، إلى 24. الواجب فيها الغنم، الواجب فيها الغنم، لأن في 25 من الإبل كم؟ شات، في 25 من الإبل شات. قال ولا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء. إمكان الأداء ليس شرطا في الوجوب، ليس شرطا في الوجوب، فليس من شروط الوجوب إمكان الأداء. أوضح هذا لكم. الآن الحائض والنفساء في رمضان، حاضت أو نفست، هل يمكنها أن تؤدي الصوم وهي حائض أو نفساء أو مريض؟ نعم، أجيبه، ما يمكن، ما يمكنها الأداء. لكن هل يسقط عنها الوجوب؟ ما يسقط عنها الوجوب. فإمكان الأداء ليس شرطا في الوجوب، وإنما هو شرط في الإخراج، شرط في وجوب الإخراج. يعني الرجل الآن عنده مال غائب بعيد عنه، عنده مال غائب بعيد عنه، هذا المال الغائب أو في يد مغصوب كما تقدم، أو في يد سارق كما تقدم، هذا المال لا يمكنه أن يؤدي الزكاة منه، واضح؟ فنقول هنا الزكاة واجبة عليه، ولكن لا يؤدي حتى يقبض، لا يؤدي حتى يقبض، فإذا قبض نعم زكى. إذا ليس من وجوبها، ليس من شروطها إمكان الأداء، لأن إمكان الأداء يتعلق بالوجوب أو بالإخراج، نعم بالإخراج. قال ولا بقاء المال، ليس من شروطها بقاء المال. فلو أن رجلا بعد أن مضى حول على 25 من الإبل، مضى الحول بعد أن مضى حول على 25 من الإبل، تلفت هذه الإبل، أكلت شيئا فماتت، تبقى الزكاة وما تبقى؟ تبقى في المذهب تبقى. أو رجل عنده 25 من الإبل، فجاءه ضيف وقد وجبت فيها الزكاة فذبحها لهؤلاء الضيوف، 25 من الإبل، عنده ضيوف كثير أو زواج أو نعم، هل تسقط عنه الزكاة؟ ما تسقط، ولذا قال ولا بقاء المال. والزكاة كالدين في التركة، كالدين في التركة. الدين يقدم على الإرث، وما يقدم؟ يقدم. وكذلك الزكاة تقدم على الإرث، وكذلك الزكاة تقدم على الإرث، لكن يقدم على الزكاة الدين الموثق برهن. إذا كان الدين قد وثق برهن فيقدم. رجل أقرض 10,000 ريال وأخذ عليها رهنا مثل الدار رهن، فهذا الدين الموثق برهن يقدم. إذن أول ما نبدأ بالدين الموثق برهن، ثم بعد ذلك الديون والزكاة منها. فلو كانت عليه زكاة قدرها 10,000 ريال وعليه دين قدره 10,000 ريال وما ترك إلا 10,000 ريال، وش نفعل؟ 5,000 زكاة و5,000 نعم دين محاصة محاصة. لكن لو كان الدين موثقا برهن فالدين الموثق بالرهن يقدم. ومن تعمد ترك الزكاة فمات فإنها تخرج من تركته، فإنها تخرج من تركته. نعم. ثم قال: باب زكاة بهيمة الأنعام. المراد ببهيمة الأنعام كما تعلمون الإبل والبقر والغنم فقط، الإبل والبقر والغنم. والتي تزكى هي التي تتخذ للدر والنسل، يعني للبن وللنسل. أما التي تتخذ للحرث ويحمل عليها فهذه ما فيها زكاة، هذه ما فيها زكاة. عنده 100 من الإبل لكنه يؤجرها، يؤجرها، يحملون الناس عليها قوافل، هذه ما فيها زكاة، هذه ما فيها زكاة. واضح لكم هذا؟ إذن الإبل التي تتخذ للدر أو تتخذ لأي شيء أو تتخذ للنسل. قال: يجب في إبل ولو كانت ذات سنمين، وبقر ومنها الجواميس، ومنها في المذهب بقر الوحش، وغنم، الغنم تعلم منها المعز ومنها الضأن. قال: إذا كانت، هذه شروط، شرط وجوب الزكاة فيها، إذا كانت سائمة الحول أو أكثره، إذا كانت تسوم الحول أو أكثر الحول، يعني ترعى الكلى المباح. لكن لو كان يزرع لها وترعى في مزرعته ما فيها، أو يحش لها، حتى لو من، حتى لو كان هذا من الأرض حشيش، في بعض البلاد تأتيها ثلوج 6 أشهر أو 7 أشهر و5 أشهر ترعى في وقت الرعي، 5 أشهر أو أقل أو أكثر ترعى في الأرض وهو يحش الراعي، هي ترعى والراعي يجمع من الأرض ثم يجمع هذا الحشيش، حتى إذا كان وقت الثلج تأكل من هذا الحشيش، هل فيها زكاة؟ ما فيها زكاة. إذن التي ترعى المباح، أما التي يحتش لها أو يشترى لها العلف أو تزرع لها الرشاشات، هذه، هذه ما فيها زكاة. وأيضا هنا قالوا أكثر الحول، يعني أكثر من 6 أشهر، أكثر من 6 أشهر وهي ترعى، أكثر من 6 أشهر وهي ترعى. فلو كانت ترعى 6 أشهر فقط و6 أشهر بالضبط تعلف، هل فيها زكاة؟ لا. يعني إذن يكون الأكثر، الغالب هو السوم. فإن كانت ترعى أكثر الحول قلنا فيها الزكاة، ولكن صاحبها يعطيها إذا جاءت في الليل يعطيها عشاء، يقول: أريد أن أسمنها تزين في نظري، أو أيضا يقول أسمن، أو يقول من أجل يعني تسمين هذا، إما من أجل علفها من أجل الإكرام أو من أجل التسمين، إما أن يريد أن يسمنها وإلا إكراما لها، يعطيها من الشعير ويعطيها من الخبز، تجب فيها الزكاة، لأن هذا من باب الإكرام والتسمين، لكنها تكتفي بالأرض، فهي ترعى 7 أشهر أو 8 أشهر من الأرض، ولكنه يعطيها إكراما لها أو تسمينا، فهذا لا يمنع من وجوب الزكاة. قال: يجب في كل 25 من الإبل بنت مخاض. في كل 25 من الإبل بنت مخاض، بنت مخاض التي لها سنة، ونسميها نحن مفرودة. مفرودة يعني فردت عن أمها، أمها ماخض يعني حامل، لأن الإبل تحمل سنة وترضع سنة. وفيما دونها في كل 50 شاة. إذا كان عنده 4 من الإبل في شيء، لا، في 5 شاة، في 6 شاة، في 7، وفي 8، وفي 9 شاة، في 10 شاة. ما بين 5 و10 يسمى وقص، هذا ما في زكاة. فإذا بلغت 15 فيها كم؟ 3 شياة. فإذا بلغت 20 فيها 4 شياة. إذا بلغت 25، نعم، فيها بنت مخاض. قالوا: في 36 بنت لبون، لها سنتان. لماذا سميت بنت لبون؟ لأن أمها ذات لبن. شو سميها العامة؟ لقية، يسمون العامة لقية، لاقت، نعم، لاقت أختها. وفي 46 حقة، الحقة لها 3 سنوات، سميت حقة لأنها استحقت أن يطرقها الجمل واستحقت الركوب. وفي 61 جذعة، إلى كم؟ إلى 75. ولذا قال: وفي 76 بنت لبون. في 80 وش الواجب؟ بنت لبون. في 85 بنت لبون. في 90 بنت لبون. في 91 حقة. فإذا زادت عن 120 واحدة، إذن 120 وش الواجب فيها؟ حقة. في 120 حقة. قال: فإن زادت عن 120 واحدة فثلاث بنات لبون. في 121 3 بنات لبون. ثم في كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة، وفي كل 50 حقة. لو عنده 500، يقول: في كل 50 حقة، كم الواجب عليه؟ 10 حقاق. لو كان عنده 400، ها، 10، نعم، بنات لبون، أو 8 حقاق. واضح؟ في كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة. هنا قالوا في يجب في 25 من الإبل بنت مخاض. بنت مخاض، هل يجزئ؟ وقبل ذلك نعم، قال هنا: وفيما دونها في كل 50 شاة. في كل 5 شاة، لو قال: أنا سأعطيكم بنت مخاض، المذهب لا يجزي إلا شاة. فالمذهب لا يجزي لا بعير ولا بقرة ولا نصف شاة. قال: بعطيكم في نصف شاة بالثلاجة، والآن أذبح لي واحدة وأعطيكم نصف وأخذ نصف. قالوا: لا، نعم، نصف شاة ما يجزي، بل حتى البعير، نعم، في المذهب والصواب خلافه، في المذهب لا يجزي. أيضا يشترط في الشاة التي تخرج، يشترط فيها ما يشترط في الأضحية. في كل 50 شاة، فهذه الشاة لابد أن تكون مجزئة في الأضحية. ثم إن كانت الإبل سمانا فهي تكون بصفة الإبل، فشاة سمينة ما تقبل منه شاة هزيلة، يعني فيها ضعف. وإن كانت الإبل هزالا فتقبل شاة هزيلة، لكن مجزئة في الأضحية، مجزئة في الأضحية. فإن قال: أنا عندي أوجبتم علي بنت مخاض، عندي لكم إبل لبون، نقول يجزي فقط الذكر. لكن لو قال عندي لكم بنت لبون فوقه البنت اللبون، فنقول نأخذ منك بنت اللبون ونعطيك شاتين عوض. يعطيه المصدق شاتين أو 20 درهما في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما يساوي الشاتين من الدراهم. يعني رجل لما أتيناه، أذكر مثالا آخر، وجدنا عنده 36 من الإبل، ماذا نوجب عليه؟ بنت لبون. قال عندي حقة، الحقة فوقه، فنقول نأخذ منك الحقة ونعطيك شاتين أو قيمة الشاتين. الشات كم تساوي؟ قال تساوي 500 ريال، 1000 ريال. وإن كان بالعكس، أوجبنا عليه بنت لبون، قال ما عندي بنت لبون، عندي بنت مخاض دونها، نقول نأخذها منك وأن تعطينا شاتين أو 1000 ريال. واضح؟ لو قال لا، أنا عندي فوق، أنا عندي حقة، والواجب عليه بنت لبون، والواجب عليه بنت مخاض، الواجب بنت مخاض، وهذه حقة، فنقول نعطيه كم شات؟ 4 شياه، أو قيمة الشياه وهي 1000 ريال. هذا واضح لكم؟ ثم قال: فصل في زكاة البقر. ويجب في 30 من البقر تبيع أو تبيعة. تبيع له سنة، هنا تبيع أو تبيعة، ذكر أو أنثى. وفي 40 مسنة، ما قال مسنة أو مسن، لا، مسنة أنثى، وهي التي تم لها سنتان. قال: وفي 60 تبيعان، لأنه في كل 30، ولذا قال: ثم في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة. واضح. ويجزئ الذكر هنا، وين هنا؟ التبيع يجزي عن التبيعة. وابن لبون مكان بنت مخاض، ابن لبون مكان بنت مخاض، لكن الحق الذكر هل يجزي عن بنت اللبون؟ لا. الجذع الذكر هل يجزي عن الأنثى التي تحته؟ لا، فقط ابن لبون يجزي عن بنت مخاض، لأنه متميز ابن اللبون. بنت المخاض ما تمنع نفسها من السباع، بنت المخاض، أما ابن اللبون فيمنع نفسه ويرد الماء ويأكل الشجر، أما بنت اللبون فهي أفضل من الحق وأفضل من الجذع. واضح هذا لكم؟ الثالث: وإذا كان النصاب كله ذكورا. إذا كان النصاب كله ذكورا، فإذا كان النصاب كله ذكورا فيجزئ الذكر. رجل ما عنده إلا ذكور، عنده 100 من الخراف كلها ذكور، ما نوجب عليه شاتا أنثى، ما عنده إلا الذكور، فنوجب عليه نعم خروفا ذكر. واضح؟ أو إنسان عنده 5 من الإبل كلها فحولة، مثلا 5 فحولة ذكور، نعم، هنا يجب عليه شات. لكن رجل عنده مثلا 25 من بنات، 25 من أبناء اللبون، يربيه يسمن على الأرض، يعني على الأرض ما يعلف، عنده 25، نجب عليه بنت مخاض هنا؟ لا، نجب عليه ابن مخاض أو ابن لبون، لأنه كله ذكور، لأن النصاب كله ذكور. إذا كان النصاب من نوعين مثل ظأن وماعز، عنده 20 شاة و20 من الماعز، نوجب عليه إما شاة ظأنا وإما معزا، وينظر إلى القيمة. إذا كانت الشاة قيمتها 500 والماعز قيمتها 300، إما أن يأتي بشاة قيمته 400 وإما معز قيمته 400، متوسط القيمة بين الاثنين لأنها تختلف أسعاره. فنقول شاة قيمته 400 أو معز قيمته 400، وإن شاء يزيد فهذا تفضل منه. قال: فصل في زكاة الغنم. ويجب في 40 من الغنم شاة، في 40، وفي 121 شاتان. إذن في 120 كم شاة؟ إذن نقول من 40 إلى 120 شاة. ثم قال: وفي 201 ثلاث شية. إذن نقول من 120، من 121 إلى 200 شاتان. فإذا بلغت، فإذا زادت واحدة على 200 ففيها ثلاث شية، إلى كم؟ إلى 400، إلى 400 فيها ثلاث شية. ولذا قال: ثم في كل 100 شاة شاة، ثم في كل 100 شاة شاة. عنده 500 كم الواجب؟ 400 300 هذه قبل عرفناها، 600 ست شية، وهكذا. لكن لو كان عنده 300 شاة ففيها شاتان، لأنه قال هنا: وفي 200، إذا كان عنده 300 شاة ففيها ثلاث شية، 250 نعم ثلاث شية. إذن من 40 إلى 120 شاة، ثم من 121 إلى 200 شاتان، ثم من 201 إلى 400، 201 إلى يعني 399 كم؟ ثلاث شية. فإذا بلغت 400 فيها أربع شية، وهكذا في كل 100 شاه. قال: والخلطة تصير المالين كالواحد. الخلطة هنا تختص في المذهب ببهيمة الأنعام، يعني الخلطة في عروض التجارة ما تعتبر في المذهب. الخلطة التي يترتب عليها ما يأتي ذكره في الزكاة في بهيمة الأنعام، وليس مقصودهم خلطة الأعيان. هذه خلطة أوصاف. وش معنى خلطة الأعيان؟ خلطة الأعيان دفعت 10,000 ريال وصديقك دفع 10,000 واشتريتم 40 شاة. 40 شاة هذه أنتم تشتركون في كل واحدة منها، هذه ما فيها إشكال، هذه تسمى خلطة أوصاف، ليس الكلام فيها. كلامهم فيما يسمى بخلطة، هذه خلطة أعيان، كلامهم إنما هو في خلطة الأوصاف. ما معنى خلطة الأوصاف؟ أنت لك 10 شياه، لك ملك لك، وهذا له 10 شياه ملك له معروفة واسمها له، وهذا له 10 وهذا له 10، المجموع كم؟ 4. قالوا: نبي نضع لنا راعي وترعى غنمنا جميع ونتشارك في كل شيء كما يأتي بيانه من الأوصاف. هذه التي الكلام فيها واضح. فهل نقول إن الزكاة تجب لأن عدد الشياه 40، أو نقول لا تجب لأن الشياه لكل واحد منها 10، لكل واحد منهم 10 شياه فلا تجب؟ قال المؤلف: لا، الخلطة تصير المالين كل واحد، ولكن هذا بشروط. ما هي الشروط؟ أن يكون كل واحد منهم أهلا للزكاة. لو كان أحدهما كافرا ما نوجب الزكاة عليه. لو أنك اشتركت أنت ب20 وصاحبك ب20، لكن صاحبك عليه ديون، المجموع 40، لكن هل هو أهل للزكاة؟ هو لا، عليه ديون، ما تجب عليه الزكاة. الشرط الثاني أن يمضي على الخلطة حول كامل، حول كامل على الخلطة. بعض الناس يختلطون في الربيع فقط، أجوبة الربيع أخرجوا أغنامهم، نعم، مدة 3 أشهر 4 أشهر، هل تدخل في هذا الحكم؟ لا. الأمر الثالث أن يكون مسرحهما واحدة. ما هو المسرح؟ المسرح هو المكان الذي تجتمع فيه، تجتمع في مكان من أجل أن تخرج المرأة، من أجل أن تخرج للمرأة. فالمسرح أن يكون واحدا، وأن يكون المرعى كذلك واحدا، ترعى يعني في مكان، في مكان واحد. ولا يشترط أن يكون الراعي واحدا، قد يكون هذا له راعي وهذا له راعي، ما في إشكال. الشرط الخامس أن يكون المراح واحدا. المراح ما هو المراح؟ المبيت الذي تبيت فيه. الشرط السادس أن يكون الفحل واحدا، لكن لو كان هذا له فحل وهذا له فحل فلا. أن يكون محلبها واحدا، وهو الموضع الذي تحلب فيه. إذا توفرت هذه الشروط أوجبنا الزكاة. ما ننظر إلى عدد كل واحد، ننظر إلى المجموع. واضح؟ هذا أخرج 3 من الإبل، له 3 من الإبل، وهذا أخرج 2، المجموع 5، المجموع 5. لكن هذه الشروط التي ذكرتها متوفرة: الفحل واحد، والمرعى واحد، والمسرح واحد، والمراح واحد، والفحل واحد، وكل منهما أهل للزكاة، والمراح الذي تبيت فيه واحدا، والمكان الذي تحلب فيه واحدا. هل نوجب الزكاة أو ما نوجب؟ نوجب. ثم نقول لكل واحد منهما يرجع إلى الآخر بالنسبة. إذا أوجبنا شاة في المسألة المتقدمة، 3 أخماس الشاة على صاحب الإبل 3، وخمس الشاة على صاحب الناقتين. هذا واضح لكم؟ يعني إذن أعيد هذه المسألة كأنها غير واضحة لكم. قلنا إنه لا بد من أن يبلغ النصاب في الزكاة، أليس كذلك؟ هذه مسألة مستثنات هنا. أليس لا بد أن يكون الرجل حتى تجب عليه الزكاة يملك 40 شاة؟ نعم. لكن لو خالط غيره ما ننظر إلى هذا. لو أن 4 اختلطوا بالشروط المتقدمة، فحلا ومرعا ومحلبا ومراحا ومسرحا، وكل واحد منهما أهل، ومضى حول كامل، وعدد الغنم 40، فنقول تجب الزكاة. إخوان في البيت لهم 40 شاة في البر، إخوانهم كل متدافعين، يعني كل شخص منهم أتى بخمس أو 6 من الغنم، يعني ما هو مال كما تقدم، لا، اشتركوا في الغنم. إذا اشتركوا في المال ما في إشكال، لكن هذا اشتراك في المرعى وفي تسمى خلطة، فهذا جاب 5 وهذا جاب 6 وهذا جاب 7، وكل واحد منهم معروفة شياهه ولها سنة، وكل واحد منهم أهل، والمراح واحد. فهل نقول تجب الزكاة لأن العدد 40، أو نقول لا تجب لأن الملاك متعددون؟ لا، تجب الزكاة لأن النصاب قد بلغ. هذه تسمى الخلطة، وهذه مختصة بماذا؟ ببهيمة الأنعام. فإن تفرقت السائمة ببلدين فأكثر، بينهما مسافة قصر، فالمذهب لا تضم. يعني رجل له 20 شاة في حائل، و20 شاة مثلا في تربة تبعد عن حائل مسافة قصر، 20 و20، هل عليه الزكاة؟ المذهب لا، لأن بينها مسافة قصر. لكن لو كانت له 20 في شمال حائل و20 في جنوب حائل، بينهما مثلا 40 كيلا، 50 كيلا، دون مسافة القصر، يضم أو ما يضم؟ يضم. يعني رجل تارك له 10 نياق يسرحن هنا، و15 ناقة تسرح في اتجاه آخر، بينهما 50 كيلا فقط، المذهب نجمع نضم، فيكون العدد 25. لكن بينهما مسافة قصر، المذهب لا يضم هذا إلى هذا. نعم. طيب، أحد عنده إشكال؟ بسم الله. نعم. إيه. عنده كم؟ 500 رأس. إيه؟ أراد أن يخرج 40 و50 حطه، يعني ما في مانع، ما في حرج. لا لا ما يقتصر، إيه ما في حرج. نعم. وكم يؤذن الآن؟ 40. طيب تفضل. يعني وجوبها في الأصل في عين من، لكن هذا تعلق في الذمة، ما هو وجوبها في الذمة. يعني لو قلنا إن وجوبها في الذمة ترتب على ذلك أنه لا يجب، يعني ليس وجوبها في عين المال. فلو أنه مثلا يعني مثلا كان عنده مثلا 5 من الإبل، وقلنا إن وجوبها ليس في عين ماله، يعني عنده مثلا 5 من الإبل، إن قلنا إن تعلقها في ذمته، نعم، فإنه إن أخرج من عين المال أجزى، وإن أخرج من خارجه، نعم، أجزى. لكن إذا قلنا إن تعلقها بعين المال فقط، ها، فيلزم أن يخرجها من عين ماله، ولا يجزي أن يخرجها من، ها، من خارج ذلك. هنا بسم الله. لا، الجذعة 4 سنين. يمكن الناس يخطون الحقة، يعني هذا عرفهم، عرف العامة، قد يكون عرف العامة. أما الأصل فالحقة ل3 سنوات، والناس يسمونها كذا، اللي يعرفونها. أجذاعهم 4 والثنيهم 5 والحقهم 3. إيه إيه، يعني ما وصلت 4. نعم نعم. كيف؟ الدين الموثق أقوى من الدين العادي. يعني رجل مات، واحد يبي منه 10,000 لكن موثق برهن، ها، والثاني ما هو موثق برهن، هذا يقدم دينه، لأن هذا حقه متعلق بعين مال هذا الرجل. واضح؟ طيب، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال: باب زكاة الحبوب والثمار. قال: تجب في الحبوب كلها ولو لم تكن قوتا. القوت ما تقوم عليه بنية الآدمي، مثل القمح، هذا هو القوت، لا ما يأكله تأدما أو تداويا أو تنعما. الذي يقوم عليه بنية الآدم يسمى بالقوت. فيقول هنا: ولو لم تكن قوتا. إذن كل حب تجب فيه الزكاة ولو لم يكن قوتا، يعني حتى لو كان دواء، مثل حب الرشاد أو الحبة السمراء. قال: وفي كل ثمر، في كل ثمر يكال الكيل بالآصع ويدخر. ويدخر الآن استغنوا عن الآصع وانتقلوا إلى الأوزان، لكنه في الأصل يكال. ما معنى يدخر؟ يدخر يعني إن رطوبته تزول فييبس ويبقى، ييبس ويبقى. مثل ماذا؟ مثل الزبيب، مثل التمر. الرطب الآن يتحول إلى، تذهب رطوبته ويتحول إلى تمر فيبقى. إذن يكال ويدخر. إذا كان لا يدخر، ما ييبس ويبقى، هل فيه زكاة؟ لا. إذا لابد أن يكال ولابد أن يدخر. ولذا لا تجب الزكاة في الخضروات ولا في الفواكه، لأنها إما أنها لا تكال، توزن وزنا في الأصل أو تعد، أو لأنها لا تدخر. الأصل أنها لا تدخر، دعك من الثلاجات والبرودة، الأصل يعني هذه تضعها في الشمس فتيبس وتبقى وتعيش. والصحيح أن القطن فيه الزكاة، وكذا خلافا للمشهور في المذهب وهو رواية عن أحمد، وكذا الزيتون والتين والمشمش، نعم، فهذه كما في الإقناع تجب فيها الزكاة خلافا للمنتهى وخلافا للمذهب، لأن هذه تبقى، المشمش يبقى والزيتون يبقى والتين يبقى يدخر، فهذه كلها تجب فيها الزكاة. قال: ويعتبر بلوغ نصاب قدره 1600 رطل عراقي. لابد من بلوغ نصاب، دون النصاب ما تجب الزكاة. ما هو النصاب؟ قال 1600 رطل عراقي، هذا يساوي 300 صاع نبوي، ويساوي عندنا 612 كيلا، 612 كيلا، يعني دون الطن، دون الطن تجب فيه الزكاة. قال: وتضم ثمرة العام الواحد. الوزن هنا للتمر أو للرطب؟ نعم للتمر، لأنه يخرج تمرا أو رطبا، يخرج تمرا، يخرج تمرا، واضح. التمر إذا بلغ 612 كيلا وجب على صاحب البستان الزكاة. قال: وتضم ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض في تكميل النصاب. عندك بستان فيه حلوة وفيه سكري وفيه عجوة وفيه، تجمع هذه أو ما تجمعها؟ تجمعها، لأنها أنواع، تجمع جميع ما في البستان، حتى لو قدر أن بعضها يحمل في السنة مرتين، حتى لو كانت بعضها يتكرر إنتاجها فتجمعها. لو كان ينتج 400 كيلو ثم ينتج 300 كيلو فتجب فيها الزكاة، تضم. لا جنس إلى آخر. هل نضم البر إلى الشعير؟ لا، عنده بر 400 كيلو وعنده شعير 400 كيلو، هل تضم؟ ما تضم، لأن الجنس اختلف. قال: ويعتبر أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة. لابد أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة. وقت وجوب الزكاة هو بدو صلاح الثمر أو اشتداد الحب، يشتد ييبس الحب بحيث إذا غمزته ما ينغمز، إذا غمزت الحب ما ينغمز. الذي يملك هذا الزرع أو هذا الثمر عند وجوبه هو الذي تجب عليه الزكاة. ما الذي يترتب على ذلك؟ قال: فلا تجب فيما يكتسبه اللقاط. هذا رجل إذا انتهت البستان وجدوا قالوا: الآن القط من البستان، القط خير من أن يوطى، نعم، أو يفسد، نعم، فيأتي ويلقط، قد يلقط طنا كاملا، تكون مزرعة كبيرة، هل عليه زكاة؟ ما عليه زكاة، لأنه لم يكن مالكا له عند بدو الصلح. من هو المالك له؟ صاحب البستان. كذلك أو يأخذه بحصاده، يأخذه بحصاده، يأخذه بحصاده، مثل شخص قال: أنا أحصد لكم المزرعة مقابل طن من البر، هذه أجرة، هل فيها زكاة؟ ما فيها زكاة. ولا فيما يجتنيه من المباح كالبطم من فصيلة الفستق والزعبل وهو شعير الجبل وبزر قطونة وهي لا تسمى بالربلة. لو جاء رجل وجمع، ذهب إلى البر وأخذ يجمع شيئا من هذه الثمار من البر من المباحات، جمع شيئا كثيرا من البر، شيئا كثيرا من البر، هل عليه زكاة؟ ما عليه زكاة، لأنه عند بدو الصلاح ليس ملكا له، هذا مباح. بعض الناس يجمعون من البر، يقول: جمعت من البر حب أو كذا، هذا ما عليه زكاة. ولو نبت في أرضه، حتى لو كان نبت في أرضه يعني من المطر ولم يكن استنبته، لكن لو كان هو الذي استنبته مثل التبعيل يأتون ويضعون البذر، هذا هو استنبته، لكن رجل في مزرعته وجدت ربلة كثيرة فأخذ يجمع منها الحب وجمع شيئا كثيرا، فهذا لا زكاة عليه. قال: فصل في القدر الواجب. يجب عشر ما سقي بلا مؤنة. إن كان بلا مؤنة فيجب فيه العشر. العشر إذا أنتجت طن، الطن 1000 كيلو، كم يجب عليك؟ 100. يعني في 1000 100، هذا العشر. إذا كان بلا مؤنة، ما المقصود بلا مؤنة؟ يعني ما فيه مؤنة استخراج ماء من الأرض، ما يحتاج آلات تستخرج. حتى ولو كان يحتاج إلى تصريف الأرض، وهذا العمل ما يتكرر كل عام. المقصود أنه لا يستخرج الماء من الأنهار، يفجر الأنهار على أرضه، أو من الأمطار، أو من العيون التي تنضح بالماء، أو تبعيل. أو التبعيل، والتبعيل يعني أن الآن الناس عندهم التبعيل معروف، التبعيل يأتون إلى أرض صالحة للزراعة ويضعون البذر ويأتي المطر. لكن البعل في الأصل الذي يأخذ بجذوره من الماء، لو كان عنده سدر مثلا، وقلنا إن السدر ييبس مثلا، فالسدر الآن بعضه ما يحتاج إلى سقي، تكون أشجاره كبيرة فيأخذ من الأرض، يعني جذوره تصل إلى باطن الأرض ويأخذ الماء. هذا الواجب فيه العشر. ونصفه معها، نصف العشر 5% مع المؤنة. المؤنة قلنا باستخراج الماء، يحتاج آلة أو يحتاج إلى ناضح بعير يسحب له الماء. نعم، إذا كان يحتاج إلى، أو بعض الناس يكون النهر منخفض بالنسبة له فيحتاج إلى معدات تسحب من النهر وترفع إلى أرضه، هذا الواجب عليه نصف العشر. وثلاثة أرباعه بهما. إن كان يسقي نصف السنة بمؤنة ونصف السنة بلا مؤنة بالأمطار، نصف السنة يقول مطر ونصف السنة بالمكائن، كم الواجب عليه؟ 3/4. ومع فإن تفاوتا فبأكثرهما نفعان. لو تفاوتا، يعني ما هو نص ونص، 4 أشهر وثمانية أشهر، فننظر ما هو الأنفع. قال الأنفع 4 أشهر، لأن في وقت الشربة، فنحن يقول في وقت الشربة نعتمد على الأمطار. في بلاد مثل السودان وبلاد يسقون، لكنهم في وقت شدة مثلا الحاجة يعتمدون على المطر. فالاعتماد على المطر هو الأنفع، وإن كان أقل مدة أو كان أكثر مدة، ننظر للأنفع. فنوجب حينئذ العشر. إذا تفاوت ننظر للأنفع، فإن كان الأنفع بمؤنة أوجبنا كم؟ أوجبنا نصف العشر، وإن كان الأنفع بلا مؤنة أوجبنا العشر كاملا. قال: وإذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمر. معنى اشتد الحب يعني يبس، بحيث أنك تغمزه فلا ينغمز. وبدا صلاح الثمر وجبت الزكاة. وجبت وجوب الآن كما تقدم في المسألة السابقة. ولا يستقر الوجوب يعني في ذمته بحيث نطالبه بها ويكون في ذمته، قال: إلا بجعلها في البيدر. البيدر هذا موضع تجمع فيه الحبوب من أجل أنها تيبس، ويسمى بالجرين، ويسمى في بعض البلاد بالمربد. فهذا إذا وضعت فيه استقر الوجوب. ما الذي يترتب على ذلك؟ قال: فإن تلفت قبله بغير تعد منه سقطت. لو تلفت قبل أن توضع في البيدر بلا تعدي منه ولا تفريط، ما عليه شيء. لكن إذا وضعت في الجرين أو في البيدر، لو تلفت مطلقا، لو تلفت مطلقا، فإنه يضمن. قال: فإن تلفت قبله بغير تعد منه سقطت. أما بعد أن توضع في البيدر فلا تسقط، تعلقت في ذمته، واضح؟ لو جاء هواء شديد وعواصف بعد ما وضعت في البيدر وذهب بها الهواء والعواصف تجب في ذمته، تجب في ذمته، وقبل البيدر لا تجب في ذمته. ويجب العشر على مستأجر الأرض، يعني لو أن الرجل استأجر وزرع، العشر هذا واجب على المستأجر صاحب الزرع أو واجب على المؤجر صاحب الأرض؟ واجب على المستأجر الذي هو صاحب الزرع. كم باقية؟ خمس دقائق. إذن نكمل إن شاء الله بعد الصلاة.